السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب من حق المسلم للمسلم رد السلام: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. حاء: وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميط العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. هنا بلفظ تجب، هنا علة سيبينها مسلم للحديث. قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. طيب، الناظر إلى هذه الأسانيد، طبعا ابن الشهاب هو الزهري، فالزهري رواه عنه اثنان: يونس ومعمر. يونس ومعمر اختلف شيئا ما في اللفظ. لفظ يونس: حق المسلم على المسلم خمس، مختصر هكذا. أما رواية معمر عن الزهري، بس أظنها ستكون تامة في أي موقع آخر أو في نفس الموقع، رواية معمر عن الزهري: خمس تجب للمسلم على أخيه. لكن الإشكالية هنا ليست في هذا الذي ذكر، ففي الغالب أن هذا الأول يروى مطولا. يعني الآن أصبح هناك اختلاف على الزهري الذي هو ابن شهاب. عبد الرزاق قال: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، يعني معمر روى الحديث عن الزهري عن رسول الله مرسلا، وبهذا يخالف يونس عن الزهري الذي هو ابن شهاب، فيكون حصل اختلاف على الزهري. معمر عن الزهري مرسلا، ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عبد الرزاق يقول: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. كأن الراجح عن معمر هو الإرسال، مرة من المرات حصل وأسنده. فعلى ذلك الحديث بهذا اللفظ ينبغي أن تجمع طرقه، وينظر من الذي رواه عن معمر عن الزهري مرسلا، ومن الذي رواه عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة متصلا. غالب الأحوال أن معمر عن الزهري مرسلا، فإذا اختلف هذا المرسل مع المتصل، لأن خلاف على الزهري واحد عن الزهري وهو يونس عن الزهري ابن المسيب عن أبي هريرة، ومعمر عن الزهري عن الرسول الله مرسلا، يكون معلول بالإرسال. لكن على أي حال، أصل الحديث شواهد. ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا أعطس فحمد الله فسمته، هنا بالسين، وفي رواية فشمته، قل لغتان مشهورتان، يقول عفوا يقال بالسين المهملة، لغتان مشهورتان، يعني سمته وشمته. وعطس فحمد الله فسمته أو شمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا حق، فيحمل الوجوب عليه خمس تجب للمسلم على أخيه، ليس الوجوب الاصطلاحي الذي هو من تركه أثم ومن فعله أثيب، إنما وجوب بمعنى الحق. على أي حال الحديث هنا متصل من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، لكن جعل الحقوق ست حقوق. والحديث شواهد أخر كحديث البراء بن عازب في الصحيحين، وبديهما أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، فذكر هذه أو أكثر هذه الأشياء من السبع المأمور بها. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.